إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيقول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سورة مباركة فيها حديث عن فريقين مختلفين متضادين الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الليل والنهار بين النور والظلام فريقان من الناس حديث مفصل في سورة الليل عن فريقين من الناس وكل واحد يقرأ السورة مع معرفة معاني كلماتها ويختار بنفسه من أي الفريقين يكون فريقان من الناس فريق يسير على نور من ربه كنور النهار فريق يحب النور يحب الحق يحب الهدى يحب الحلال يكره الظلام يكره الباطل يكره الضلال يكره الحرام وفريق آخر على العكس عن ذلك والعياذ بالله السورة ككثير من سور القرآن الكريم تبدأ بالقسم والله جل وعلا يقسم بكثير من الأشياء يلفت أنظارنا إلى ذلك الشيء المقسم به لله فيه آيات تدل على وحدانيته وعظيم قدرته جل وعلا يقسم الله جل وعلا هنا بالليل وبالنهار ويقسم بما خلق الذكر والأنثى يقسم الله بالليل والنهار والليل إذا يغشى يغشى يحدث غشاوة والغشاوة هي البقاء يغطي الكائنات فإذا بالليل يأتي فيعم بظلام المنطقة التي فيها ليل حيث يكون عندنا ليل وعند غيرنا نهار كما أنه حين يكون عندنا نهار يكون عند غيرنا ليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى آيات تدل على حيث أنه وإن تقدم الخلق في العلوم والاختراعات، وتفوق بعض الدول على بعض في ذلك، حتى أن بعض الدول بسبب كثرة الاختراعات وقوة الصناعات لسان حالهم يقول: من أشد منا قوة؟ الله جل وعلا يذكرنا: من يستطيع أن يعدل مسيرة الليل والنهار؟ يأتي الليل بظلام، مرة يطول ومرة يقصر ومرة يكون بين الطول والقصر. من يستطيع أن يعدل في ذلك ليكون مثلا الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة؟ لا يستطيع أحد أن يعدل في ذلك. ولكن أحيانا يأتي الليل ويستمر من 5 لـ7، بل النهار يقصر به ضوء الشمس، أما اليوم فيقصر به عند علماء الشريعة طلوع الفجر. اليوم يبدأ من طلوع الفجر، النهار يبدأ من انتشار ضوئه بطلوع الشمس. يبقى المغرب على 5 والشمس على 7 أو 7 لـ4. كل ذلك أو من 5 لـ5 إلى 12 ساعة، أو من 8 لـ4 يبقى 8 ساعات بس. من يستطيع أن يعدل في هذه المسيرة؟ ثم إن مجيء الليل يذكر العقلاء فأن عمره يسير يسير وسيأتي للعمر نهاية، كما أن اليوم ينتهي فإن العمر ينتهي، ثم إن عمر الدنيا أيضا ينتهي، ويأتي النهار بعد الليل آية من الآيات. حين تأتي بصلاة المغرب، وإن كان المسجد بعيدا لا تحتاج إلى الإقامة، لأنك تأتي فيما تبقى من ضوء النهار. بعدما تصلي المغرب تعود تحتاج إلى الإقامة. ماذا حدث؟ أين النهار؟ حين أتيت كنت تمشي في ضوء النهار، أين النهار؟ ذهب. وبتعبير القرآن الكريم سلخ، سحب سحبا بل سلخ سلخا. قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. كان في نهار، سلخ النهار وحل الظلام. يقول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين للمتدبرين، للمتأملين، للناظرين، المطاعين. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. شكورا على ماذا؟ على هذه النعمة. أي نعمة؟ نعمة تعاقب الليل والنهار، حيث أنه لو تصورنا شهرا ليلا بلا نهار أو شهرا نهارا بلا ليل، كيف تكون الحياة؟ نعم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أراد أن يشكر الله جل وعلا على هذا الإيمان. وما خلق الذكر والأنثى لفت للأنظار إلى أمر المعجز، التذكير والتأنيث لا يتحكم فيه إلا الله جل وعلا، وإلا كان الناس يختارون واحد أمجد ذكور يريد إناثا، أو العكس أمجد إناثا يريد ذكورا، أو واحد لا يريد الإناثة أصلا إنما يريد ذكورا، وهكذا في سائر المخلوقات التي فيها ذكر وأنثى. والله جل وعلا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، آية من آيات الله جل وعلا. هذه الأقسام المتتالية على أي شيء يقسم ربنا جل وعلا؟ يقسم على السعة، على سعي الذكر والأنثى، على سعي الساعين، على عمل العاملين ونشاطهم. إن سعيكم لشتى، إنكم أيها الناس مختلفون في سعيكم. السعي العمل المصحوب بالجد والنشاط. كلمة السعي في الأصل معناها الإصباح في المشي، فالسعي ما بين المشي والجري، نكون واحد يمهر يمهر يطلع شيء يوم يمشي يمشي بسرعة، فبيجري السعي ما بين الجري والمشي، ولكنه مستعمل في الجد والاهتمام. لما الإنسان يعتني بأمر ما ويبذل فيه جهده ويعطيه كل عنايته، كالذي يأتي لصلاة الجمعة يسعى يسعى يعني يمشي بسرعة يجتهد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتون الصلاة وأنتم تسعون، يعني تمشي بسرعة شبيه بالجري. ولكن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وتركوه. فاسعوا يعني اتجه أيها المؤمن إلى صلاة الجمعة، لا يشغل ولا لا يشغلك عنها شيئا، اعتني بأمرها، تهيأ لها قبل أن يأتي موعدها، وحين تتجه لصلاة الجمعة لا تلتفت إلى شيء. صعب أن شفتكم زمان أهلا وسهلا السلام عليكم، لا نشوف، لا نقف ولا نتكلم ولا نعبر، مش وقت، اسعى واتجه إلى صلاة الجمعة. والله إذا فاكهة رخيصة أوي وخضار جيد أوي مش وقت. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى كل التركيز والاهتمام إلى صلاة الجمعة. وكلمة السعي كما تستعمل في الخير، العناية والاهتمام والنشاط في الخير، أيضا تستعمل والعياذ بالله في الشر. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، عامل بعناية واهتمام وجد ونشاط في تخريب بيوت الله والعياذ بالله. وقال عز وجل: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، عمل في الإفساد بعناية مركزة الأبعد والأبعد الذي لم يفكر كيف يفسد. فكلمة السعى العمل الجاد النشاط في خير او في شر. يقال: فلان يسعى بين الناس بالنميمة، يعني في أحداث الشر بين الناس بجد وعناية وتفكير وتفكير وتفنيد والعياذ بالله. وقال فلان يسعى على الأرملة والمسكين، يعمل لصالح الأرملة والمسكين، يفكر يجتهد يهتم ليل ونهار يفكر في مصلحة الأرامل والمساكين، يسعى جد ونشاط وعناية واهتمام وتركيز وتفكير. إن سعيكم لشتى، كل إنسان عنده مشقة، كل الناس يبذلون جهدا وينفقون مالا ويسهرون الليل ويسافرون ويتعبون أنفسهم، إما فيما يرضي الله وإما فيما يضره. الكل عنده مشقة، إما في الخير وإما في الشر. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يرجو فبائع نفسه فمعترها أو موبقها. كل الناس يرجو يعني على ما ينبغي أن يكون عليه في الحال، كل الناس يرجو يعني يصبح في وقت الغداء، يصبح مبكرا في وقت الغداء. الغداء ما بين الفجر والشمس، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، الصباح الباكر، هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بناء على ما ينبغي لا بناء على ما هو كان. كل الناس يبدأ يوما فبايع النفس، كيف؟ بالنية. واحد نايم بالليل ويفكر، والثاني نايم بالليل ويفكر إن شاء الله أعمل كذا وكذا وكذا، إما في الخير وإما في الشر، إما في النفع وإما في الأذى، إما في البر والطاعة وإما في الإثم والعدوان. كل الناس يرجو فبائع النفس فمعتقها، إن كان باع نفسه لله أو يوبقها يغلقها إن كان باع نفسه للشيطان. إن سعيكم لشتى، مختلف كاختلاف الليل والنهار. ويأتي تفصيل ذلك فيقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى، المؤمن يعمل بطاعة الله ويخاف عذاب الله، المنافق والفاجر يعمل بمعصية الله ولا يفكر في عطاء الله، معصية وأمن. المؤمن طاعة وخوف، يقوم يصلي بالليل والناس ينام، بعد ما يصلي 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعة وقرأ قرآن وسجد وأطال السجود يستغفر: والمستغفرين بالأسحار. كان بيعمل ايه؟ كان خايف، شعر بالتقصير. المنافق العالم بالله عنده أمن، يقول لك نحن أمة مرحومة، لا خوف على أمة محمد، أمة محمد بخير، يعني ما تخافش خالص. يقعد بقى يجعل لنفسه منهاج، لا يحتاج الى القران ولا يحتاج الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك المساله سهله جدا جدا، الدين يتلخص في حاجتين اثنين بس: عدم الاشراك بالله وعدم الاعتراض بالناس. لا قران بقى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حلال ولا حرام. الله عرفوه بالايه؟ دين. اديان الناس اللي فن الاديان مش كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يعمل له اله شكل لما البلح يكتر ويعمل له عجوه والواحد يسمع كده صنم حلو من العجوه لما يجوع يعمل ايه؟ ياكل. وبعدين ياكل. والله في ناس في عصرنا بيعملوا بيفصلوا آلهة، نسأل الله السلامة والعافية، بس آلهة من الهوى. الله جل وعلا يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مين هم القرآن ده مش تمشي فيه مصعبة؟ إن هم مين؟ جماهير، جماهير عريضة من بني آدم، نسأل الله السلامة والعافية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه ينسج دينه من مزاجه، نسأل الله السلامة والعافية. فأما من أعطى واتقى، أعطى من ماله وخاف ألا يتقبل منه، أعطى من جاهه ووقته لله، أعطى الإيمان بلا تردد، أعطى الطاعة بكل نشاط بلا تراخي ولا تكاسل. كذلك قال المفسرون: أطلق ليعم، يعني أطلق ليعم، أطلق العبارة. فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ ما حدد. عدم التحديد يفيد الإطلاق والتنويع. فلذلك قال المفسرون: أعطى حقوق الله وحقوق الخلق، لم يبخل بشيء من ذلك. أعطى الإيمان، أعطى الطاعة، أعطى من مال، أعطى من جنة، أعطى الكلمة الطيبة، أعطى طلاقة الوجه. فأما من أعطى وطاعة وصدق، صدق بالحسنى. الحسنى الجنة، والحسنى كل ما يقرب ويوصل إلى الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحسنى الجنة والزيادة لا نظر إلى وجه الله الكريم. وصدق بالحسنى، صدق بالجنة، وصدق بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرب ويوصل إلى الجنة. فسنيسره، نهيئه ونجعله ميسرا لليسرى. اليسرى الحياة الميسرة الطيبة الهينة. وإن تعسر عليه بعض الشيء فإنما عسره الله عليه رحمة منه، لأنه قد يكون فيه هلاك. قد يتيسر على الإنسان شيء من الدنيا يكون فيه ضياع شيء من الدين. فيصرف الله عن عبده المؤمن كثيرا من أمور الدنيا حفاظا على دينه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل قال المفسرون أيضا أطلق ليعم. بخل المال، بخل بالإيمان. كان بعض الناس يأتي فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم ف فبلقائه نطلب أنه هو النبي الحق. تؤمن؟ ما قالش الأول. يبخل، يبخل بماذا؟ يبخل بالإيمان. ومثل هذا إما من يبخل بالطاعة والانقياد ويكفر من العصيان مع الإيمان، حتى إن آمن يكفر من العصيان ويبخل، يبخل حتى بزكاة المال المفروضة، يبخل حتى بما لا يكلفه. واحد أصبح خير، كلم لي بس فلان وصيم عليه. طيب كلم لي فلان وصيم عليه، محتاجة إيه؟ يروح فين؟ ده محتاجة أصل العصر، الواقع والعصر اللي احنا فيه، يطلع الهاتف الجميل ويعمل اتصال، والاتصال مش هيكلفه لأنه معاه اشتراك أسبوعي ولا شهري ولا سنوي، يعني معاه المكالمات اللي هو مهما اتكلم مش هيخلص. كمان يعني تكلفه ماديه ما فيش، ولكن بخل. بعض الناس لما تقابله تقول له سلام عليكم يبص لك مستغرب ويقول لك سلام، تقابلني فيه تشتمته، تدخل عليه في مكان وانت ضيف عليه عايز تشتري منه حاجه، طب والله خبرني كذا، هي كأن أنت جاي تعتدى عليه. شوف هذا الإنسان والعياذ بالله اللي كان ممكن العداء يعد كثير، لما يوم أهل مسألة تفضل فضربك إيه؟ لا والله مش هتفضل، بس مش عندي، ممكن تشوف عندي فلان. ويا سلام بقى على الإنسان ده هو اللي بخل، بخل حتى بالكلمة الطيبة ولا بالبسمة ولا باللقاء، لما يعرف إنك سكنت ليه. يا سلام تلاقيه بقى بيسمع لما يلاقي الموضوع ما شاء الله، ده انت كل اسبوع تاخد 10,000، لا بقى ده 40,000 في الشهر بقى. فلا ده تعالى اتفضل، ما تعرفش الحاجه الساعه جت منين، اعوذ بالله. دي هو ليه؟ نسال الله السلامه والعافيه. ما من انسان الا ويسعى ويجد ويجتهد وينفق، اما لله واما لغيره. واما من بخل واستغنى، استغنى شعر بالاستغناء، ما استغنى، ولكن رآه استغنى، ظن انه استغنى. كما تقدم المؤمن ياتي بالطاعه ويشعر بالخوف، والفاجر والعياذ بالله ياتي بالمعصيه ويشعر بالاستغناء. ده احنا بخير والحمد لله، لا يمسنا سوء والنهر ده لنا كرامة كبيرة. فجور مع أمن والعياذ بالله، وأما من بخل واستغنى شعر واستغنى وكذب بالحسنى، لا جنة ولا عمل يقرب إلى الجنة ولا يوصل إلى الجنة، نسأل الله العافية. فسنيسره للعسرى، نهيئه لما يرضي الله بسبب النية والعياذ بالله. تلاقي واحد نايم يفكر ازاي يروح لفلان المريض، فلان المريض ده في المنصورة او في القاهرة، يروح له ازاي ويستأذن يشرب ازاي واكل ايه واصرف من ايه؟ ينام يفكر بها ويسهل، والله تتيسر، والله تتيسر ماديا ومعنويا. ما يعرفش الوقت جه ازاي، ممكن يروح مع حد او على حساب حد. شوف هو ناوي يفكر، والتاني والعياذ بالله ناوي يفكر ان ما يروحش، فيصبح يلاقي حد يروح يقول له كويس بقى انا اروح اول ده يرتك ليه. وبعدين اي حاجه تيجي للابعد تشتري، بعد ما كمان بقى واحد ناوي والعياذ بالله ان ما صدش الفكره، واحد نايم وظابط ان هو يصحى بعد الفجر بثلاث ساعات، يوم يقلق يقول يلا بقى نروح ناخد ال 27 سراب دول، وبعدين يفتح التلفزيون اي حاجه تلهي الابعد. فسنمسكه نسهل له طاقه الخير، نقل الشر على اداله ولا شفاعه. هو كان ناوي ان يصعب على الفجر 3 ساعات قلق ونعم، وبعدين جاله فكره طمني ما يفوتليش ال 27 سنه بتوع الايه بتوع الجماعه. وبعدين لو وقت التلفزيون في لا ما شفتهاش بالنيه ولا عزم. فسنيسره للعسرى. وهذا الذي كذب واستغنى اي شيء يغني عنه، مال او جاه او سلطان، وما يغني عن المال اذا تردى، تردى يعني سقط، سقط في القبر او سقط بعد سقوطه في القبر في نار جهنم على عزو الله. المال هيفيد بايه؟ السلطان والجاه هينفع بايه؟ ثم يغني عن المال اذا تردى، ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. الله تبارك وتعالى ان علينا للهدى اي البيان، نبين للخلق الحق من الباطل والهدى من الضلال، نبين للخلق الخير من الشر والحلال من الحرام. وكل ميسر لما خلق له، كل موفق لما مال اليه واختار. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا الى الصراط المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فاقول الله عز وجل فانذرتكم نارا تلظى. انذار يزداد اشتعالها لا يهدأ أبدا، كما قال عز وجل لا تفتر عنهم. تفتر يعني كان اي حد يوقد النار تشتعل تشتعل ثم ينخفض الاشتعال فينخفض. اما نار جهنم والعياذ بالله فلا يحدث فيها انخفاض، بل انها تلظى تتلظى يعني يزداد اشتعالها شيئا بعد شيئا ولا يدرك لا يصلاها الا الاشقى الذي اختار طريق الشقاوه ولا يدرك الذي كذب وتولى. وسيجنبها الاتقى الذي اختار طريق التقوى. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المتقين. وسيجنبها الأتقى يكون في جانب غير جانبها. قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. في جانب آخر بعيد عن النار والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي يعطي، يعطي ماله يتقرب بأعطاء المال إلى الله، ينفق لله. يريد ماذا؟ بعض الناس ينفق على شيء اسمه الكذب، بعض الناس ينفق علشان يبقى من الأعضاء المؤسسين، مثلا حزب او تنظيم او حاجه بتاسس، فالمؤسسين اللي يدفعوا مسلم ده مؤسس كبير قوي. بعض الناس من شيخ على شان الكل ندخل بعض المساجد الكبيره في البلاد مثلا، واحد كده بيشكر في الامام، الامام بيشكر كان دافع 20,000 عشان كده كان دافع ابنه كان دافع وجاز زكاة المال تبقى تصل نسأل الله السلامة والعافية يبقى استخدم الزكاة الواجبة إلى نفع دنيوي نسأل الله العافية ولكن ده الذي يؤتي ما لم يتزكى يريد أن يتزكى يريد أن يتخطى أن يحدث لنفسه الزكاة أي الطهارة والرفع إلى الله ويحدث في ماله الزكاة أي النماء والبركة وما لأحد عنده من نعمة البشر يعني بعض الناس يعطي من أجل مقابل كان أو سيكون تلاقي واحد ماشي بسيارته أموال فنازل يسلم على واحد مؤكله ومصر كنت رايح مشوار وهو رايح اتجاه ثاني اسكت والله ده ياما خدمني وعملني وعملني وعملني ماشي رد جميل ده حاجه جميله واحد تلاقيه جاب نفس الامر بسرعه وقدم مش جاب مثلا شيء او حاجه استهلاك اكل وفاكهه ومشروبات يقول لك ده حاكم ممكن لما اروح لهم يعني هو بيعمل اما لشيء كان او لشيء متوقع الفكر كله ايه الفكر كله انهم عملونا فبنعمل لهم طيب ولو انت ماشي لقيت واحد محتاج يتوصل ما توصلوش لاهل ما كانش وكمان مش متوقع ان يبقى من اصحاب السيارات ده تفكير ولكن الايه نزلت في ابي بكر رضي الله تعالى عنه كان ينفق من ماله الكثير ولا يعود عليه شيء مر ببلاد لاهل يعذب اشتراه بكام ذهب كميه الذهب مر بعامر بن فهيره ماله فقراء بيعذبوه اشتراء وعقاب سبعه الشكل ده والده كان لسه ما اسلمش فقال له يا ولد ان كنت انما تعتق فاعتق رجالا اشداء ينفعون ما تشوف ناس عندهم قوه وبطوله تشتريهم ويبقوا رجال رد ابو بكر على ابيه قال له ايه قال يا ابتي انما اريد ما اريد شوف شوف التعبير بس انا بنفق المال ده كل حاجه في نفسي في نفسك ايه يا ابا بكر في نفسه لقاء الله ينفق المال لا ردا لجميل الكان ولا توقعا لجميل مستقبل عملنا لهم لان كانوا بيعملوا لنا او هنعمل لهم عشان يجوا يعملوا لنا وما لاحد عنده من نعمه تجزى ما فيش حد كان قدم له معروف فهو بجزيل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا اي ولكن ينفق ما ينفق ابتغاء وجه ربه الاعلى الى عباره اخوانا لما المؤمن يقف عندها وعبارات القران عبارات متقاع اختيار الله جل وعلا التعبير بالوجه كان ممكن الا ابتغاء اجل الله ثواب الله جنة الله رضوان الله ولكن التذكير بالوجه كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله إلا لينال النظر إلى وجه الله الكريم المؤمن بيفكر في إيه؟ في الله أحلى لحظات العمر إيه؟ لما المؤمن يسجد لله أحلى لحظات الجنة الذهب ولا الفاكهة ولا الحليب أحلى لحظات الجنة أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. فجاء في السورة المباركة التذكير بالابتغاء وجه رب، التذكير باللقاء، لقاء الحبيب سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله الكريم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الذي أعطى ما له ينزل ابتغاء وجه ربه الأعلى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم ولسوف يرضى. نختم بالعبارة القرآنية أيضا تحتاج إلى وقت التسويف. كلمة التسويف طبعا احنا عارفين تسويف يعني ما يقول لك هجيرة وما يجيش، هجيرة وما يجيش، اسمه ايه؟ تسويف. التسويف ده مأخوذ من العبارة دي، عبارة سوف، سوف في سين وفي سوف، في سين يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يقول جل وعلا فسيكفيكهم الله. العلماء رحمه الله تعالى عليهم السين للمستقبل القريب، سوف للمستقبل البعيد، السين للمستقبل القريب. سيقول السفهاء بعد يوم من الايام قال فسيكفيكهم الله في المستقبل العاجل، انما هنا في الصوره اللي بعدها صوره الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سوف لماذا؟ لان العامل لله ينبغي ان لا يتعجل. اوعى تفكر انك انت عايز تقدم الطاعه ونتيجتها دلوقتي تزرع النهارده وتحصل النهارده، سبحان الله كيف. فجاء التعبير القراني الذي افهمه اهل العلم، افهمه العرب، والقران بلسان عربي مبين، جاء بالتسويف. يعني ايها الساعي، ايها العامل بطاعه الله، اعمل تعمل وأنت على يقين من الجزاء. متى؟ في المستقبل القريب أو البعيد، ولسوف يرقى إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولحظات الموت ثم الآخرة. لما الإنسان يرقى في أشد حالات العمر عند الموت، ممكن الإنسان يلقى ما يلقى في عمره، يكفي أنه عند الموت يأتيه ملائكة الرحمة فيبشرونه برضوان الله وجنته، ولسوف يرضى. عنده كم سنة؟ عنده 20، ولسوف يرضى. ساعة الرحمة تنزع بعد 20 سنة أو 30 أو 40، ودي أحسن ولا لما يبقى بكرة وبعده؟ العبرة بالخواتيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمة